مخرب له. هذا الذي كان تخفي ذاتيا نحو حراتين اياتيا وخلب لقد السماء والتمطر، وان يكون مجردا منها من ال... لماذا خص المضارع يا شيخ بكونه لماذا خص المضارع بكونه خبرا لهذه الافعال؟ لأنه جعل من أفعال الشروع، والشروع مع المضارع لا يكون مع الماضي، الماضي هذا انتهى منه. أيوه الشروع عندك هو قال هذا مجردا بها إن كان الفعل دالا على الشروع نحو وتفقا يخصفان، والغالب في خبر عسى وأوسك الاقتران بها نحو عسى ربكم أن يرحمكم، قوله ولو سئل الناس الضراب لأوسك إذا قيل هذا أن يمدوا ويمنع. الشاهد فيه أن يمدوا ويمنع والتجرد بعد أمسك وعسى المضارع هذا مئة قليل كقوله عسى الكرب الذي أمتلك فيه يكون وراءه فرج قريب، هذا شأن بعد أمسك قوله كما يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقه تجر أمسك من الجهة، هذا شأن. هذا قد يكون للضرورة الشاق. أنت إيش عن مقصورة لهذا؟ لأنه لو أدخل أن هنا ممكن لعله يختل الوزن. لا قلت لك هذه يعني من تعرف أريدك أن تردنا يا شيخ حتى نستفيد ونتعلم. هذه الفائدة مهمة جدا. ما يخلي الإنسان يعني تكون على الفائدة كيف نعرف؟ إيش الضرورة؟ هذا ضرورة الساعة. أحيانا يكون شاء في الليل وأحيانا يكون شاء وكذا كهرباء وكاد وكهرباء بالعكس الكثير تجرد خبريه ما من كاد الأمر به أو ومن الغالب قوله تعالى وما كادوا يفعلون، وقول الشاعر كرب القلب من جواه يزول، ومن القليل في لسان العرب اقترانها بأن قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه، اقتران خبر كاد هذا بأن نادر الكثير والغالب تجريدها من كما جاء في القرآن، ما جاء خبر كان في القرآن في كتاب الله مقترنا بأن تكاد تميز من الغير أكاد وما كاد كل ما فيها إلا مجرد منه، فلذلك يكون هذا نادر حتى كان ذلك يكون واجبا. أما هذا البيت قديم نعم، وأما اقتران خبرها بأن في هذا البيت هذا نادر لا يقال، ولكن جاء كمان في الحديث الحديث الصحيح في البخاري قول عمر ورسول عليه الصلاة والسلام وما كدت أن أصلي العصر، هذا بلاوة رواية البخاري. ماذا تفعل؟ هذا قليل خلاص هذا. أنت بهذه القلة لا تنسب هذه النادي نعم. ها؟ مش الفرق بين قليل ونادر؟ لا. لا، القواعد العربية التي جاءت بالقلبة مستشهد ويقاس عليها، نقول قليل. نعم. وأما التي ما جاءت إلا نادرا لا يقاس عليها، النادر لا يقاس عليها، القليل يقاس عليها. نعم. ابن مالك يقول لك في لغتين، لغة الجمهور جماهير العرب، ولغة بني الحارث من العرب بس، يقول لك قل قائل سعيدا وسهلا. هذا جاء في القرآن وجاء في الحديث وجاء في فلازم. هذا كمان قال لك ومن القليل قوله كانت النفس أن تفيض علي. وقوله وقد كربت عناقها خطة، ولم يذكر في بواه في خبر كربة إلا تجرد من أنه. هذا البيت يعني يرد عليه يا شيخ فصل انه هذه الافعال، هذه الافعال افعال المقاربه ملازمه لصيغه الماضي الا اربعه استعمل لها مضارع، وهي كاد نحو يكاد زيتها يوضي، وأوشك لقوله يوشك من فر من منيته، وهو أكثر استعمالا من ماضي. المضارع في أوشك أكثر استعمال من ماضي. وطفيقة حتى نخفش طفقة يكفئ يكفئ، ولكن ما لغة القرآن يكفئ. أما هذه لبن نكسبناش حتى نخفش طافق يطفق كضرب يضرب، ولكن ما أعطانا من ثاني السمع. وطافق يطفق لا علم يعلم، وجعل كمن حكى الكساي إن البعير ليهرم حتى يجعل حتى يجعله إذا شرب الماء مجا. هذا حجر الكتاب. وكربت واستعملت اسم فاعل بثلاثة، وهي كاد قاله الناظم وأنشد عليه، ولكن البيت البيت الأول وإنني يقينا لا رهن بالذي أنا كائن. وكرب قاله جماعة وأنشدوا عليه أبني إن أباك كارب يومي. كريم والله كابد، هذا كابد وصح لها كابد كلها ولها الشبه أحسن يا كابد. وأوشك هذا صحيح، يعني في كرب وفي كاد أولها الجمهور وأوشك صحيح. لا فموشكة وأوشك خبرك فإنك موشك ألا يش ألا تراها ألا ترى إيش أول هذا كارب كارب بأي شيء أوله يا شيخ والصواب أن الذي في البيت الأول كابد هيا شوف هذا في الأول وفي الثاني إيش قالوا من المكابرة نعم أيوه سيأتي وهو اسمه غير جار عن الفعل وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان الفقه وأن كاربا نعم في البيت الثاني اسم فاعل من كربة تامة من كربة الناخر في نحو قولهم كرب الشيطان إذا خروب وبهذا كمن جزم الجوهر ليس من النواقض كرب الناقصة ايش معنى خروبة ما فعل المقارب لكن هذا غير كرب وكرب واستعمل مصدره لاثنين وهما طفقا وكاد حكذا اخفشوا طفوقا عمن قال طفقا بالفتح وطفقا عمن قال طفقا بالفتح وقالوا كاد كودا كاد كودا ومكادا ومكادا ومكادا ومكادا ومكيدة لا من كد المكيدة مكيدة كان يكيد المطر ليش مكيدة كان يكيد هذا ولو كانت مكيدة هذا في هذا مصدر ميمي هذا مكيدة نعم مكيدة مكادة نعم هذا الكلام عن القروبة ليس عن مكيدة وتقتص وعسى وخلولق لا شاء يكتب لي فولا ها؟ لا شاء يكتب لي ومكادا ومكادا ها؟ مكادا فين الشيخ فين؟ مكادا تعال شو ألف؟ أين الألف؟ هذا بعد الكاف مكادا هنا ومكادة ها؟ هنا ومكادا خلي هذا ومكادة ومكادة أين ومكادة هذا شوفها ما في ألف هنا يا شيخ ومكادة ايش هذا ما أفتشك في ألف بعد الكاف ومكادة أيوه مكادة أحسن هذا ما هو مكيدة مكيدة من الكي هو ومكادة هذا أنا قلت له هذا مكتوب ويقول لك هذا مكيدة ما في مكيدة أنا أفضل مكيدة لا مكيدة من الكي نعرف هذا مكادة مكادة أحسن هو مصدر ميمي أو ماذا مصدر الميم من الكي أعرفه من الكي وأما هذا مكادة أهو من القرب أيوة هذا في فرق من القرب هذا فرق بينهم ليش يفرق من الكي هو الأكثر المنطق تسألون هو سطح بعض فصلوا وتقتصوا عطاء اسمع الكتب هذا هو لولا قواه اوشك الجواد هو تطلع عزا وخلولا الجواد الاسنادي الى ان يفعل مستغنى به عن الخبر هذا التام نحو بعد ان تكاهو سير ويبنى على هذا فرعان أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهن اسمه هو المسند إليه بالمعنى، وتأخر عنها. ما قال لك، ما قال لك وقت الصبح بعسى زي ما قال تبع الشمول. ايوه ها لا يقول لك ويجري دعسى شوف هذا قال لك قال لك اخلب لك وامسك وعسى هو يعالج الموضوع. قال لك تقص عسى واخلب لك وامسك. موسى دائما عبارة الكتاب حقكم تقصوا عسى من بين أخواتي. ابن عظيم. نعم أنا قلت لكم هذا ابن مالك. ابن مالك لا هو يرجع لابن عظيم تقصوا عسى جريد. ابن مالك ما قال لك تقصوا كذلك بعد عسى أبدا ما قال لك ابن مالك. كيف يا شيخ وشديد أن عسى بس أو صعود مرة هذا ما يستلزم أنها تقصوا عسى بها. بس الكلام ماذا لم ينظر معها البقية. لا لا أنا قلت لك ليش فيه إمام بالاختصاص. يا أخي أنا قلت لك أنا أقول لك الآرى حقك هذا ما تبع بالمرض ما هو طيب أصبح ليش موري والكتاب هذا قابل وفى الكتاب حقك لا هو شيخ نحن مرت معانا هو ابن عقيل قال هذا الكلام صحيح كما قلت لكن نحن وقت اعترضنا انه ابن مالك ايضا نفس قال نفس الكلام. ابن مالك ما قاله ما قاله هو ابن مالك كيف يفهم منه هذا اي ما قاله هو يسرق انت يفهم منه ابن عقيل يشرح النظم وبعدين علي ابن مالك انا ابن مالك هذا يحتمل ما هو هذا يعني في الكافية جاء وضح. طيب يا شيخ كافي أوسع وضح يا ابن مالك هذا خلينا هذا الكلام كلها قلتها بين العلماء الجمهور من الدكاترة ولكن ما شافوا الكلام هذا ونسمون يشوفوا قال لك لا تقطع وهذا الكتاب قال لك تقطع وعسى وخلوا القبض نأخذ بهذا ثلاثة أيوة خليني مع أنه هنا أيضا ما مثل إلا لعسى ما أتى بتمثيل لخلورقة أو شكا مثل يا ابن عقيل يعود زيد عسى أن يقوم أيضا ليش ما تجيبها ليش موجود تصريح عسى والله عسى يا الله عسى والله عسى طفحة هذه ولا وعسى نعم لا تقدم عليهن اسمه والمثل إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحن زيد عسى أن يقوم جاز تقديرها خالية من الضمير من ضمير ذلك الاسم وتكون مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر مذهب حجازي وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون أن الفعل هذا في موضع نفس عن الخبر ويظهر أثر التقديرين الثاني في الثانية والثالثة وتكون على تقدير الإضمار زيد عسى أن تفلح والزيدان عسى أن يقوم والزيدون عسى أن يقوم والهندات عسينا أن يقومنا وتكون على تقدير القدوم من الضمير عسى الجميع وهو أفصح. قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم لا في القرآن عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهم. الثاني هنا مجرد عسى. الثاني أنه إذا ولي إحداهن الثلاثة هذا أيه طبعا أن والفعل وتأخر عنهما اسمه هو المثل إليه في المعنى نحو عسى أن يكون دينه جاز في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير نعم ويكون مثلدا إلى ذلك الاسم وعسى مثلدته إلى أن والفعل مستغنم بهما عن الخبر وأن يقدر كمن متحملا لضمير ذلك الاسم ويكون الاسم مرفوعا بعسى ويكون حنم الفعل في موضع نصب عن الخبرية عن الخبرية وما نوع السلوبيون سلوبيون هذا الوجه يضح في هذه الأفعال عن توسط الخبر وأجاده المبرد بالصرافي والفارس أيهما سلوبي ولا مبرد نأخذ بأي أي نأخذ بقول الأول ابن هشام ونأخذ بقول هذا المبرد ونرمي قول السلوبي من أول السلوبيين أصفان متعرفين لا ويظهر أثر احتمالي أيضا في الثاني في التثنية والشهر وتقول على وجه الأضمار عسى أن يقوم أخواك وعسى جارك تقدم لك عسى أن يقوم أن يقوم إخوتك عسى إخوتك أن يقوم وعسى أن يقوم لصوتك وعسى أن تطلع الشمس بالتالي لاغي واضح هذا الذي رآه ابن الكتاب هذا ابن عقيل ويقول هو التصوير وعلى الوجه التمثيل الآخر وحيد ولكن الاسمون مثلا لا غير وعلى الوجه الآخر وحيد ويش يقوم وتوني تطلعوا أو تذكروه ألا تقدير الإضماء نعم مسألة يجود كسر سين عسى خلاف لأبي عبيدة أبو عبيدة ماذا يفعل بقراءته بالمدينة فهل عسيت فهل عسيت نعم وليس ذلك مطلقا خلاف للفارس بل يتقيد يتقيد بل يتقيد ولذلك قال لك هذا بإسناده إلى التاء أو النون ضمان الرفع المتحرك أو ناء نحو هل عاتيتم إن كتب وهل عاتيتم إن توليتم رأهما نافع بالكسر وغيره بالفتح وهو المختار وهو المختار لا حتى ابن عقيل هو المختار يعني الفتح نعم إنه هو القياس وانتقى الفتح هذا معنى قبل ابن مالك في الفتح منطق الفتح الزوفي حتى الفتح هذا كم باق تقريبا خلاص تستريح انت اليوم لانه شايفينك تعبان يكفي يكفيك خلاص يكفينا هذه الليله يكفي نزولا على الطلاب لانه هذا باب المبتدا والخبر هذا باب ان شاء الله باب مهم ويستفيد الطلبه لانه بعضهم غاب يظن انك لا تاتي نحن غيبناه لا بالامس وخطبهم لا يا شيخ هم يعني ظنوا جزاك الله خير يكفي غيبهم جاء العمري كان بالأمس يعني زعلان وفاتنا الدرس لكنه غاب اليوم كان حجتهم هو ليس عرفها يا شيخ كان ما كان حجتهم في سورة الجاثية ما كان حجتهم بالنصر لا خبر خبر أين الاسم إذن؟ أخرى العاد ما كان حجتهم إلا أن قالوا القاد والمطر مؤخر يعني نعم مؤخر قوله تعالى فمطلق ما استطاع التقدير يا شيخ ما كان قوله كيف أجيبك إيش تقديره ما كان يقبلهما ثقة، ولكن الآن الاسم هو محفوظ.